يعني النظام العام للغير خاطر كان شي نتعشى في جماعه لبين تنضسيا ربي يقبل فوسيله يضحى شي اللي تزلد الحرام تلا محروم باش كشي وجدا من سي صارت تفص من الجيده تفدا من سي الشمس كزو تتصب قالت الشمس دخلت الدور ديال الاسواق اي لو سيته وتسمحه الله ادي فص الحرام اللي تسكع الساعه ساعتين بعض الجماعات جمله ساعتين باش كد اجرون كاع باش كد موسون هام يا موني يا الاخ الكريم اما مثلا بعد غادي منسو ازو تخطي وتي وسكي كان ساعة ربما ساعة ونص السويع اديت في وقت متأخر من الليل صادق اديت في وقت متأخر من الليل معنى ذلك وقت السحر يقضع خاطر بالتقن حد مش هذا على التمديد مش هذا على ما يعني لا يزول يسمع التربص شي تعبر شي يزول يسرد يخسنس يزوى ماشي يزوى يدول تلك هي الخسارة تلك هذه يزوى يدول إيف وتولي ولف صلاة الليل هذه يدول يتزالى صلاة الليل وتولي ولف صلاة الضحى هذه يدول غير صلاة الضحى تولي ولف قل الورد من القرآن يوم تعزم عادي ولفت ثبتها صادي نضم الوقت ماشي نغ وستوقر قنحد والت التسلا تصفي الساعة النضص تجون خاصة المارو الليالي تزرارين اتشرت في وقت السحر اتجود الحرم سواء كنت في مكة الحرم المكي اما في المدينة في الحرم المدني اتخزرت مدن منذ وقت مبكر سي زوج ثلاثة ربع الشلة تسكن وقت الفجر دي غال خمسة وخمسة وعشرين من خمسة واربع لحساب المنطقة دي تسعتين تسوية على تسكن مش كضوضا شتي غات تفرد شي شنا تيغر سوا الحمد لله باتت ليد مكة ستوغ ربما البنايات وتيزع على كل وجيد استقط العمارة اتخزر عساس الحرم كل هو البنايات ولا الكعبة تترقبت ليت الدنة تلحقت بتنزل المدينة تغش عشر دقائق عشر دقائق صغير تفرس الدرس قلت بدد داين الساحتني الحرم المكي المدني بالتالي مين تمجيدة باش كتتف ديال تمجيدة ما يتلا تمجيدة 12 دقيقة ميدن تسند كيلومترات وكيلومترات باش كاد الحق الجماعات باش كاد سند صح الذكر وتلاوة القرآن وصلاة الليل وما إلى ذلك شنو الحمد لله على مقربة الترقيد يطغى علينا النوم ايوا للظل صلاة الصبح ايوا لاباس يجوا الكوراج الحق الجماعات غادي الظليا مثل خصتي قنشة ماشي قار لبعض يعني تعتبر انت شنو سكت العباد والسول تبا هي مبات قنحة تفدي سكت المشقت يا ازو غادي تسخاتي هم تكملت بالسن الوقت تذكر الله مشان انواع من اجناس تذكر الله لوسي تلقس يعني عي اما الوقت خاتي لغة القرآن إلا يتكافح إلا وليت تجبر تفهم المصحف واش تفهم المصحف لا يغبطك قلت له الله يبارك من توتر معاس تولي تنجم ولي تهجم ولا تنجم يعزم كاع قلت له يذكر إلا يحفظ شتي يعني تدرس هم تكمل لين دقائق التالي تفوت تربح صلاة الضحى ربما اللي قند درسك تشكت تستفاد صلاة الضحى تزودت الدرس بخير كبير إلا هو إني نغب الشاء دين روحانيتني وانتي في الدماء ما تتولف تمدي تشد تقول ليرس شوش بتغا تجد بدعوة شوش بتغا تجد ديني غش بتغا تجد يقول الأخ الكريم بل أتبد العادة الطيبة ديني مش كتازل تمدين تشد عادة غش بتغا تجد غب الشاء أي الفترة ديني مهمة الفجر إلى طلع الشمس إلى وقت العمل غش بتغا تربح الديس ولا يعلموا الله من شرط تربح الديس حتى يعني من أقساط ومن أوراد بالقرآن الكريم بنتوني أيها الإخوة أن ودع مدى بكدس في بلدنا والسهر والتورنيد لقيلت لعشان نوجد الساعة ما الساعة التقيد كذلك والتفرط ديس بعد ذلك الأسواق كذلك لغرس وقتس قصد التقضية مثلا مغتوض البعض من هدايا إلا يشكال أنه تجمع أن حد ينكرها تجمع أن تقضى عدم نفتحونا خاصة اثنين أصل أسلوب العرض وأسلوب لإغراء لا يمكن هذا انسان معليش وحات تفخزر دنيا فتلت بنا ماشي تعمر مدا ماشي زنوز ماشي كما معليش بصح ماذا بك توله ماشي تكوني على حساب راحه الغير لا سجمه فيك تغوا تغوج ماشي كتموسود اما على راحتك الخاصه الى تسهرد بحيث الى تزوى صلاه الصبح ماشي تزوى صلاه يعني السحر موضوع السحر اما اللي اضطر تسهرد الجد ولا تزول الوقت الفجر تمجيدات تضطر للدول الغليظ انه يعني كنصيحه الإخوة إلا بنادم وستي وخبران دين والتمنيتس وما هي إلا شهر أيام معدودات تبنادم ودير بحديثة العائلات الطيبة وكذلك ويعني يكتنز من البركات والرحمات في المدينة تتحج مرة في العمر تسلد الدولة والدقلد شان الرسول صلى الله عليه وسلم تسلد السيس أما غيوي الدول القرآن شان يتسليني هذا بتلقى بدأ القبة الخضرات الساتج شان إلى سقدس إلى ديني يعني سعدي الإمام معزم سعدي ترسد يعني قش هلا عجيب خاصة ما إلى يذكر سبحانه وتعالى ديس يسأل سير الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يذكر المدينة ما يذكر الكعبة ما يتعزم فليعبد رب هذا البيت تعزم دموني تخيل البيت دينا بتلقى بتساتج وقس على ذلك أشياء كثيرة سأتي لك كذلك في مكة للطوف تربح حتى الطواف فتقع على إشغال لقلت بالمصحف تتقابل الكعبة للدرسد وما إلى ذلك من رحمات وبركات ثم خاتي غير أنداي ليس كشرة مهم عند خدمة الصالح العام خاتي خدمة الصالح العام إلا غير فإن الناس نتسمى العمال لا قام إلا قن حد شو صب سبحانه وتعالى طاقة شو صب مميزة من مميزات لدفع السيستة وتس ماذا بيكون اللي بخل سيس ثم كذلك نظرا الاقتضاد إلى يزداد من عام إلى عام صعدي ليسكسوا أزيد من 3 ملايين حاج يقفون على صعيد رجل واحد في عرفات يحكي قنوا مخلوق عام 67 إنه على 300 ألف يمروا أزيد من 3 ملايين رقب الخلق مثل يرني ولا أعلموا الله سبحانه وتعالى كيف يكون هول المحشر ستخزن المد النقاع متشابهين بلباس الإحرام في الإفاضة يقولش لنا حقيقة يستدعي الخشوع ويستدعي الاعتبار ولذلك يرجى كتوعية كل حد يحجي أجيج الفرص وغضوان إلا بتلك الحد إذا يؤدي مثلا عمل خيري الجماعة ددلي لنك الجماعة تفاصل ما بيقن حد يخدم للصالح العام يقن حد يتضوف توت غرسك المهمة التودة دينات خاتي الذات معلش خاتي ربادي قبل الحج لدان يغلان بعد تودي فرضتش حمالك إلا ما نغت حجد بس حبت أزود تؤدي واجب للجماعة أتفصل فوس أتجدد لل وني الشراود هذا ميمي قرغمون على خاطر أول بلتش كل قل حاج يرنيد وقش ما نغت بينا ست الملايين هاي قنسا قنسا بينا قطرة معك ترايسي الواد أو الغشيو أيها الإخوة يعني رحمة بالمسلمين زحمة خاصة أصعب كان عند الإفاضة من عرفات كاع خاطي الطواف خاطي السعي كاع الإفاضة من عرفات أصعب شيء يسو إلا زدغاني لا يعني يعني المملكة العربية السعودية تفكر تخطط زدغي لحد الساعة هذا المشكل زدغي لا قائم رغم أن سكوسو تبدأت محاولة عند القطار يعني المشين طويلة أنا بدأت سموكوز جين تسكوسو لخاص خاصة بحجاج الدخل مدني الآن يعني المملكة 10,000 كويتيين و10,000 للبحرين قال غطى أو القطار 35% يتس من الساحة حوالي 4,000 كار بس حول دي باين قاع قاعون مجهودات وزدق قيل إيمان شلد عد 100% نرجو ذلك إلا دي سموكز خاطر صغادي اللي غنى مثلا توت لو سيسي توت يفق سخمت عرفات مثلا مع بعد 50 واللي هو دالتا كوزين منين يطلع على خطوات مش كيلو قاعد تقطع 20 كيلو ميمي الزحمه لقلت ربما يعني تبوجي ربما البعض من سائقي الحافلات ضد الضغط كذلك المسؤول الامن دينا روحها دينا تتلف يعني الشغل حقيقه كاع خاطر الغش يغلب سغادي الغش يغلب ولا حد يتجمع يتحكم ديس مش تخزر يسمى اسم الافاضه قبل ما يتفاضل لا انا الفيضان سيدي فاضل غفنا منذ عاملك انا رقب تنجم قال حنا نجيك شوية السادس كيف الفيضان العباد لا اله الا الله ان خلقني في وقت واحد فما بالك سغادي الحافلات من يكتحك قلت كل ماذا بها دي سبق ان شاء الله انا عجيب وهنا نصحح كذلك الخطأ ساسع البعض توتشيني شنو تصح الحجة يا زود وقت العمرت الدربة ليش سيسوني كذلك ولا نزول العمرت نزول كان العمرت والدرب ذات الحيت أدرب نصح أنت الحجة من عرفت العمرت الإسلامي لا عرفت يقيم الطواف السعي أبسط ما يكون. سرسي منتش أبسط إنسان يحج يا قبلتش أشي السن. إذن أزوار العمر تقبل الموسم ديال الغلط قطع بسبحانه وتعالى الله فمن حج البيت واعتمر وغنيني من اعتمر وحج لأن يقول من عمر تقول نجمع الحج وتسلم مير دي دري من الني أدي ربي شرار فرصة تزود الحج أحسن. إذا نزور العمرة لا يموت بالحج بصلاة أبدا لما تلقى الحد يخسد أزود يعني دي سلسل خلوق السماء تشعر مش كديني أزود مش كدر بغلش إيش السنقع. إذن ولذلك سعادة تونا ماذا بكم التحدي نجمع لزوال الحج لزوال دم الزرد زوال صح هذه مهمة بس حد يكون كذلك يسن تقاتل مشاني إنه دي وحديا بس حد يكون يسن ما إلى زوال ثم توت ما شاء الله بطن حفظ حفظا قل المدينة 10,000 حسنة المكة 100,000 قاعدة وحدي بس حولت تم 100,000 حسنة وخدم الخير خاطر ربنا يولدنا من الركع والسجود واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ويتقيم 100,000 غير تركع ولا تخدم الخير مشاني الذي سكن الخير دزعلوك ساتبدد مع مدينة تعفر مديني في جانب من جوانب توجد سنة مشي طبعا شيء بلغة الواقع توجد سنة كودمة لو لسي رب سبحانه وتعالى مش درزن يكفيك ساتري تخدم العرش قاين العرش اللي مشي لا يتعبد يطوف ويسعى لعرش مع سر رزن. إذا لا نزهد في هذا نقرأ هاي لولا نسدي واموني وليكفي الله يبارك خاصة شي ناس قصوا العدد من أزيد من 530 حاج وحاجة ما شاء الله أزجن تقريب تيزنان قريبا دي عود أزجن تيزنان من يخدم هؤلاء ديس رجال ربما ديس ميدن ضعف يعني ضعف الأجسام ديس نساء جات نتكلف دليلا ربما لا يطيقونه ولذلك أن يزمننا ومعنا غو المفهوم أيها الإخوة ويكرزوا هذا حج غياء تصاق نشرع على أنه نشينا تغرسان لكنا محظوظين صادي لي والحمد لله هذا الزوار وتمر لها من القديان ولا نمودي أرش الفطور نغبشة مع الجماعة تفكر مديس إن شاء الله مبسيط تبيل الوقت ولد الحياة بس حين نغجر في عز النهار أما غينو من سيني العشية تقزل لتمر لها من السقع لتزود الظلد يتولدد يتوجدد حتى انه من نظام داخلي حتى النساء يمنعوا استخدامهن طم تطول تستخدم طول نسقو ستمو دا غرصن ديني وشوس لهنا مش كتعبد ربي سبحانه وتعالى انت ورجس ربما يغلب توت السن اموني والسن هذه الحضوة الخاصة يتوت دون الكثير اتخزر مثلا لا البعثة الجزائرية تزعلوك تسحمتك 700 قطع مش كتخدم من الحجاج ان شاء الله نحمتنا 40 او 40 ودي خلص سيمانس للتأشيرة لتذكرة الطائرة الرزوة البعثة خلاف ذلك الرزوة مكفول أسد الرزوة قرص كل يوم 150 ريال اول 150 ريال مش هتطول داني كل يوم اتيدك الجيبس أيها الإخوة ضمن الأنظمة الداخلية أن النساء يعفين من إعداد وجبات الطعام باش تشوف الفرصة انتهى للعبادة وللتفرغ لذكر الله صارت المقارنة جار توتنا قد عن خدمنا دل بعثت بصفة عامة نفح دولان إلا محظوظ رزول لتشك شخص الجيبس بل غرس يومي دينات 150 ريال 150 ريال وتتفر ريال عندنا التقريب مش التالي ومع ذلك تشكان الحجاج إلا ضايعين تشكان إلا الميلانين إنه ما إلا ونخزر كذا ونقشها لنا عجيب ولذلك يعني أريد أيها الإخوة سأنص شعر نعمته لك نغديس بصفة خاصة ولا نفوق نشرا يخص الدنيت حتى تسمى رحلة الصبر تتزود يقول شو تولفد قاتي إذا شان يتولفد ولا دي الشيء تولفد على انه توت تحول لا يتاقلمون خاطر السؤال يعني صعب صارت بدل الانشان سوى شان غلون شان ابدل له واد وبدل الوامان وبدل المعاش توت البطن حفظ جاي كل مجهود الا الحاج واللي تبدل غفص الجو يغلب بشك واللي تورني مع انه في طاقم يعني العمال ديس سن الاطباء سن ممرضين لان يسهرون ويقفون على راس الحجاج لا واش ربما تنغب سيت بجنا سمط في السخان تبي لا تمني تسكا ولا تيول الخبر بصح هذه اللي خاطر سوسوس بصح هذه نطلب حماك ربي تا بجناك حمل كذا في اي وقت من ليل او نهار ثم كذلك وسيله ربما في وقت مبكر زوج كذا القضيه انا تجاوي اي لا واحد يوتي باسعار يعني لطيفه اي لا نجار كذلك في اعداد الوجبات غرش كل ما غجر بيوم بيوم اس الجاري اسد الشو والشو مش غاتشل الشو دان يغلال سي غماينس بكامل المواصفات ضد جد اسد الفريك ربما دي في ساعة ساعة بعض الفريك لبعض العرس ثم كذلك اسد الطجم يومي ثم كذلك الخضرة القيلت ضد جد رسمي بدأ استفاح البلان تكمل الى ربما ولي تذكروا لي الوقت السمار داني يومي منش قاعوا الخير ايها الاخوة منش ده مش قارن المساهمة في الأكل الحج 10 ريال لليوم 5 ريال اللي وجبت فكاس توجدي ومسكنة شين اللي تمسخر السجن 10 ريال لاني 25,000 26 سوى 33 متى تخص تحدي صور ريال بس يغلع لكن وجبت مارون 30 داني ما قنونش الخلاف ديني في البقاع المقدسة اكتشاركت معروفة قناس البيك تزوزونا مربطة دي سباطة بعض من الروز كذا 10 ل 12 ريال لباتيك تتشد خطرتيك تيا خلاص وني 10 ريال اللي وجه دو منسي وجبة كاملة ودخا ديش دي قيمي اللازمة ديش غيبة تنتا ولغيس يعني كل هذه المميزات ربما لا حد يرقب تنتا دقشة طبيعي نرقب وسيلة بشهاد العقل الحجة جنشنين جزائريين لان الحمت النار خزر ماشي تعشان حتى جانب رعاية الجانب الروحي للقشة المهم جدا أيها الإخوة وليد تويز الخبر زيادة خصب السلم عاش هذه مس هذه حرك وليد توجد بس حيلا مهم وأصعب كان حد لا قدر الله وليد تودي قل منسك أما غادي تقنشرة أما غادي غلطي قنشرة توني أصعب وأخطر وجاء وربما ساعة تسلم مثلا مال الحجاج نشكوزو كان وقلتي زدان كانت بس من ضيقات كذا وني قنص رحلة الصبر يزمع حد دي وطني منس ولي زوال غرسن يزمن هذا الخادم ديال الشغل مش كادي حسة ليش ديك نواس ويوم المحشر تملك مع عمي دعمان بيت نترق مش تملك دي في الموسم عمان بيت نترق دعمان بيت نتسند وما ريت في ديس وما دي قيم في ديس ربما وربما ثم كذلك ان الزحمة تني دين يعني الهلول تني لعل قلبي قلنا مدج لكانوا مقبلون عليه لا محال تقلنا يوم القيامة شيني حماك واحد واحد نوم الشي وين فردز يوم المحشر شو ما طرولت قاع يطلب ربي سبحانه وتعالى تكون في الجانب الايجابي هذا عاد ان شاء الله فريق في الجنه تعيد العكس والعياذ بالله اما المحشرني دين وتزيني قاعد تبي ديك النموذج انت يسالك سي تزود تبي ديك النموذج يعني ماذا بك يعني خاصه الحجاج ربط نحفظ في كامل السنوات وخاصه في هذه السنه ماذا بنا ان نزرع في اوساط الحجاج ما في اوساط يعني المسلمين وسينا فرحه السجن اسنوش يعني لان يحفزهم ويشوقهم الى الزوال البقاع المقدس خاطب دا مول حاجه مون يا حفيظ سي مون احملك واذكر صني الشرا يعني صار يعني كان ما ديش خذ هذا ما ديش كنت مخلوق السنين عرفه يعني توني جزائريه قيمه سنتين الحرام يلا هاودي اليوم راه يوم عرفه وانا انا جيت لهادي الناس اللي كعبت الشمس زيتوني يا ودي ما علم بصح السوان نزوال عرفات وتغيسات تفهم خلاص قيم ديني شو الحمد لله شغلنا غون النوع الحمد لله مدنا واعيين مدنا سمت عرفة سمت رغم ذلك كان بربر أمازيغ الحمد لله المشايخ النغض ربنا يرحمه ويكون هذه المؤسسات الخيرية وهذه المدارس وهذه المساجد إلا والحمد لله الحاجة دي زوال السماء إلى زوال توني ديك نموذج نموذج ورضا في يوم ميناء السنين تعجيل قبل الشال فجر يقولوا مخلوقها مدازع لك العمر وإلا حير واش قال العجوز ما يعرفوا وراها من يوم عرفة بس نعرفوا للسميت لا سي لا تدر لا تموت لا تلاقي المركز ولا السن كاع شي الحمد لله الشغل عمون قال فلان ما فلان جمعته كلها تتشاف بالخفا شحمك خلاص تفريع هل يوجد يعني لا قلنا قلنا قلنا نظام ما قلنا يقتل الكفلت الى هذه الدرجه اللي يوسي قراش يعني تسال من الحجاج لا نجلى زهاج بس هذيك ركب الشكاء لا دين هو ديني نغامر ديني يا قال حد يجيبها يا لا قدر الله يضيعها